سورة الرحمن عند قوله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان. في الآيات السابقة تحدث الله تعالى عن أهل النار يعذبون بسيماهم إلى آخره، والآن تحدث عن أهل الجنة فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا يعني جزاء من خاف مقام الله سبحانه وتعالى، وهو مقامه هو بين يدي الله يوم القيامة. فبأي آلاء ربكم تكذبان، فبأي نعم ربكم تكذبان أيها الجن والإنس ذوات أفنان. هذه الجنان ذوات أفنان، والأفنان الأغصان، أغصان الشجر الكثيرة العظيمة النظرة، فيهما عينان تجريان. وسنبدأ الآن إخوان ملاحظة بالتفريق بينها وبين ما سبق إن شاء الله، سيأتي يعني بيان درجات أهل الجنة. فهناك جنان أعلى وجنان أدنى، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. يعني كل فاكهة موجودة، وهذه الموجودة أيضا منها أصلاً في من كل فاكهة زوجان بأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، جالسين على الكراسي أو الأرائك. هذه الأرائك بطائنها يعني حشوها من استبرق، والاستبرق هو كما تعلمون الحرير. وجرت العادة أن الإنسان إنما يبالغ بتجميل الظاهر مش الباطن. يعني إذا أنت عندك مثلا كنبة أو أريكة أو كرسي في الصالة كبير، فالداخل يضعون فيه مثلا إسفنج أو يضعون قطن، أو حتى أحيانا يجمعون أشياء كذا متناثرة، فلكن يجملون إيش الظاهر. فيقول العلماء: إنما ذكر الله تعالى الباطن حتى تعرف جمال الظاهر. قال: متكئين على فرش بطائنها، البطائن من استبرق. إذا كان هذه البطائن فكيف بالظاهر؟ ولذلك جعل السلف كثيرا أن الله تعالى أخبرنا بالبطائن لنعرف الظواهر، ولا يعلم قدرها إلا الله، الظواهر يعني من جمال. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه قال: بطائنها من استبرق، قال: وظواهرها من نور جامد. عاد نور جامد هذا الشيء ما ادري صح شيء آية من آيات الله. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى الثمار، ثمارها التي يجنيها الانسان، وجنى ثمار الجنتين دان. دان يعني قريب، داني. فولي الله عندما يدخل الجنة لا يحتاج أنه يتعب نفسه ويجيب له مثلا سلم أو عشان يأخذ الثمار، لا، مجرد ما يمد يده هي تدنو له وتقترب منه فيقطفها بهدوء وبسهولة. وجنى الجنتين الآن يعني قريب. بأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن هاتين الجنتين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف صفة لحور العين، وهي تقصر طرفها على زوجها، يعني عفيفة لا تلتفت إلى غير زوجها. يعني الله تعالى يمدح العفة في المرأة حتى في الجنة، معناه ما في تكليف، لكن مع هذا يمدح. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني يدل على أنهن أبكار من جهة. من جهة ثانية يدل على أن أهل الجنة يتمتعون حتى بمثل هذا الوضع وغيره. ويدل على أن الجن أيضا يعني إذا دخلوا الجنة لهم نفس النعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. يعني كأن جمالهن جمال حور العين الياقوت والمرجان. المرجان هو اللؤلؤ الكبار ولونه أبيض، والياقوت لونه أحمر. وهو أجمل ما يكون يعني إذا خالطت البياض والحمرة في النساء، فتكون غاية في الجمال. العرب تكره الأبيض الألحق اللي يعني ما فيه أي حمرة، ما فيه أي، وكذلك يكرهون الحمرة المطلقة كذلك. فأجمل ما يكون إذا كان بياض وحمرة، ولذلك وصفهم الله تعالى بهذا الوصف، قال كأنهن الياقوت حمرة والمرجان بياضا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني بسبب إحسانهم الله تعالى كفاهم بهذا الإحسان العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، فيه جنتان أصل أقل أدنى من الجنتان هاتان العلويتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مدهامتان، أول صفة أنها مدهامة. المدهامتان يعني قد اشتدت خضرتهما حتى أصبحت مدهامة. طبعا فوق قال فيهما ذوات أفنان، ذوات أغصان متشابكة، هذه لا خضراء أقل قليلا لكنها ليست متشابكة أصلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، العين النضاخة التي اشتد فورانها حتى أصبحت تنضخ الماء. في الآيات التي قبلها قال فيهما عينان تجريان، تجري، والعين التجري لا شك أنها أفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا قال ايش؟ فيهما من كل فاكهة، كل فاكهة، فهذه فيها فاكهة وفيها نخل وفيها رمان. بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، الحور العين، والخيرات يعني الطيبات الأخلاق، حسان حسان الوجوه. فهو جمعنا بين جمال الخلق والخلق. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. أهل الجنة عندهم خيمة، عندهم خيام، عندهم قصور، عندهم. وجاء في الحديث أن خيمة المؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة، نصف لؤلؤة مجوفة، 30 من كل ذراع، 30 ميلا من كل اتجاه. ف30 ميل إذا وضعت نقطة مركزية 30 من كل اتجاه، يعني إذا طولها 60 ميل، يعني تقريبا حوالي 80 كيلو كويت، يعني تقريبا يعني 88 كيلو، وهما يعادل تقريبا دولة الكويت حجما. تصور يعني هذه خيمة، خيمة المؤمن في الجنة، خيمة المؤمن 80 كيلو، وهذا شيء مذهل. وفيها في كل جهة حور، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أنهن أبكار وتقدم نسيرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف الوسائد المغطاة بأغطية خضر، والعبقري، العبقري الفرش يسمونها عبقري لأنه كان يكون به من قيل وادي عبقر، عبقري الحسان يعني فرش جميل. إذن هنا يتكئون على فرش وسادة، هناك متكئين على فرش بطائنها من السماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتلاحظون الآن الفرق بين الجنتين الأعلى والجنتين. الجنتين الأعلى هي جنان السابقين مقربين، والأدنى هي جنان الأبرار. أبرار يعني صالحين لكنهم مقصرين في بعض الطاعات أو قد يقع منهم الزلات. مثلا السابقين لا، تجد مثلا حاصلين على قيام الليل، السنن، الصلوات، الصيام، اثنين وخميس، فهو دائما عنده رصيد من المستحبات الكبيرة. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تعاظم وكثر خير ربنا سبحانه وتعالى ذو العظمة والإكرام، يعني الإحسان والتفضل على عباده. يقول المؤلف مدح الله تعالى نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة مع أهل الجنة لا تكليف فيها. الجزاء من جنس العمل بقوله تعالى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ينبغي دوام التذكر بنعم الله وآياته سبحانه وتعالى، فإنها موجبة لتعظيم الله وحسن طاعته. هذه سورة عظيمة، سورة الرحمن، بنهاية انتهينا من ورد اليوم. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ من سورة الواقعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.